أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الأحاديث السابقة عن شروط الصلاة، وذكر لنا شروط الصلاة وأنها 9 شروط، وصلى في آخر كلامه عن من يصلي الصلاة النافلة ثم أو الفريضة ثم يقلبها نافلة. كان آخر ما قاله: من أحرم بفرض ثم قلبه نفلة صح إن اتسع الوقت. كان هذا الكلام هنا في اشتراط النية. النية ده شرط من شروط الصلاة، إنه لابد من النية. شروط الصلاة 9: إسلام والعقل والتمييز، الطهارة ودخول الوقت وستر العورة، واجتناب النجاسة واستقبال القبلة مع القدرة، وآخر شرط اللي هو النية. هذه الشروط تتعلق بالصلاة، وإن كان ليس من حصل هذه الشروط قد دخل في الصلاة، ولكن هذه تتعلق بالصلاة. فرق بين الركن يكون داخلا في العمل، وبين الشرط اللي هو يتعلق بالعمل وليس وجود الشرط وجودا للعمل. فهنا شرط النية وهو الشرط 9 تكلم فيه، وقال لنا إنه الأفضل أن تكون النية مقارنة للعبادة، مقارنة للصلاة. لخلاف العلماء، هل النية ركن وفرض من الفروض، ولا النية شرط من الشروط؟ ما على كونها شرطا وهو الراجع في المذهب، هتبقى يجوز تقديمها قبل الصلاة بوقت يسير. بناء على كونها ركنا، لابد أن تقارن تكبيرة الإحرام. وانتقل لمسألة أخرى، وهي اشتراط نية الإمامة للإمام والائتمام للمأموم. تقول إنه لابد من هذه النية، أن الإمام حين يدخل في الصلاة ينوي يؤم بالناس والمأموم ينوي. هنا لابد أن ينوي، هذا صحيح لابد، لكن هل هو شرط؟ هنا هتفرق في مسألة أن إنسانا أراد أن يصلي منفردا، فأول صلاته نوى أن يصلي ونوى أن يكون منفردا، فجد عليه من دخل معه فصار إماما. لو قلنا أنها شرط فتكون قبل العمل هذه النية، ونية الإمامة كذلك حجيب من قبل العمل الآن وقد دخل في العمل، فيقال إنه إذا كان على هذه الحالة ما يصحش. ولكن الواقع إنه صح مثل هذا، وجاء الصحابة فصلى جابر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء جبار ودخل مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فدل على أن اشتراط نية الإمامة عند أول الصلاة هذا لا دليل عليه. يبقى على ذلك إذا كان الإمام معه مأمومون، يبقى لابد أن يكون نية أنه إمام لهؤلاء حتى يأخذ هو أجر الجماعة وهم كذلك، وخاصة إذا قلنا الجماعة فريضة واجبة، فكيف سنصلي بنية الانفراد وراءه ناس يصلون معهم. لكن الكلام في أنه اشتراط، هل اشترط النية عند أول الصلاة إذا كان الإنسان نوى الانفراد وكان يصلي وحده ثم جاء من معه أو جاء من يصلي معه؟ الراجح أنها لا تشترط، ولكن يجب على الإمام طالما أنه يصلي بجماعة يجب عليه النية، نية الصلاة، وأيضا نية الإمامة طالما أنه يصلي بجماعة. طيب إذا لم ينوي وصلى والناس اهتموا به، ذكرنا العلماء يختلفون في ذلك هل تصح هذه الصلاة، وذكرنا كلام النووي في المرة السابقة أن الصلاة بالنسبة للمأمومين هي صلاة جماعة تصح على الراجح في ذلك، المأموم صلى وراء الإمام، ولعل الإمام منواش أن يكون إماما لهذا، ولكن المأموم ائتم لهذا الإمام وانتهت الصلاة، صلاة المأموم جماعة. طيب الإمام هل تصح منه هذه الجماعة؟ ذكرنا أنه إذا علم بمن خلفه ولم ينوي الإمامة يبقى صلاته منفرد، من وراءه نوى الائتمام به صلاته جماعة، يؤجرون على الجماعة، هو لا يؤجر على الجماعة إلا إذا نوى أن يكون إماما لهم. أيضا إذا لم يعلم، يعني دخل وراءه وكان أعمى مثلا، لم يقولوا له، لم ينبهوا أنهم يأتمون به، فكاد يكبر ويركع ويسجدهم يفعلون كفعله، فعلى ذلك هو لم يعلم. فالأولى هنا أو الجاري أن يقال تصح منه صلاة جماعة ويؤجر عليها حتى لو لم ينوها للعذر. لكن من علم إن ومن وراءه يأتمون به فلم ينوي ذلك وأراد الانفراد بعد ذلك هو أجله صلاة منفرد وهم أجلهم صلاة جماعة. قدمنا من كلام الإمام النووي في المرة السابقة. طيب بيقول لنا تشترط قية الإمامة للإمام والائتمام للمأموم، ده كلام المتن الذي عندنا هنا. بيقول لنا بعدها تصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة، ودي برضو قدمناه في المرة السابقة أن الإمام يجوز أن ينوي المفارقة بسبب طروء شيء خوف ورد عليه أنه خشي من شيء، يفوت قطار وهو مسافر، يفوت شيء أمر من أمور اللي يتأذى بها، جاء عدو له يريد أن يفعل فيه شيء، أراد أن يهرب فنوى الانفراد وترك غيره يصلي بالناس، جاز له ذلك. كذلك المأموم إذا حدث له ما يجوز له أن يترك الجماعة وينفرد، كما حدث مع الصحابي الذي صلى مع معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ لما أطال بالصلاة وانصرف الرجل وصلى وحده، فإذا بالرجل يشكو معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم بتطويل معاذ وأيضا بقوله عن إنه منافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ ولم يخطئ الرجل ولم يأمره بإعادة هذه الصلاة، دل على أنه إذا حدث عذر للإمام أو للمأموم فنوى الانفراد وأكمل صلاته فالصلاة صحيحة. يقول لنا يقرأ مأموم فارق إمامه في قيام أو يكمل بعد الفاتحة كلها وبعد الفاتحة كلها له الركوع في الحال، ودي برضو شرحناها في المرة السابقة أن المأموم الذي فارق اليوم حيعمل إيه؟ يا إما إنه الإمام كبر تكبيرة الإحرام ولسه ما أراش، وإذا سمع صوت الأطرجي حيضيع عليه لو استمر في الجماعة فانفرد، إذا هنا يجب عليه قراءة الفاتحة، ما ينفعش إنه يركع من غير قراءة الفاتحة لابد. لكن فرضنا كان الإمام قرأ الفاتحة وهذا وراءه ثم انفرد عن الركعة الأولى الثانية الثالثة، فالركعة التي انفرد فيها يجوز له إما يقرأ هو الفاتحة باعتبار أنه سينفرد الآن فليقرأ، أو أنه بنى على ما قرأ الإمام، قرأ الإمام فكبر هو وركع وأكمل صلاته وانصرف، صلاته صحيحة في الحالين. من أحرم بفرض ثم قلبه نفلا صح إن اتسع الوقت، أحرم بفرض ثم قلبه نفلا صح إن اتسع الوقت وإلا لم يصح وبطل فرضه. مسألة أحرم بفرض والوقت متسع وبعد ذلك أراد أنه يدرك جماعة سمع صوت ناس بيقيمون الصلاة فحب أنه يدرك هذه الجماعة معهم، ف قلب صلاته هذه الجماعة أو صلاة الذي يصليها فرضا قلبها نافلة، يجوز له ذلك طالما الوقت متسع وسيضيف مع هؤلاء الجماعة. إذا من أحرم الفرض ثم قلبه نفلا صح إن اتسع الوقت، يعني كأنه إذا ضاق الوقت لا يصح منه ذلك، أحرم بفرض وقلبه نفلا، وقد يحرم بفرض ويريد قلبه فرضا آخر يقلبه فرضا آخر، هنا لا يصح منه ذلك. فإذا أراد أن يقلب الفرض الذي هو فيه فرضا آخر هنا غير النية فلم ينتقل إلى فرض آخر وخرج من فرضه الذي هو فيه، فبقيت صلاة وصلاة نافلة، بقيت صلاة وصلاة نافلة. لكن إذا أراد أن يخرج من فرض إلى نافلة فرض إلى فرض زي كان في صلاة عصر مثلا وبعدين تذكر أنه لم يصلي صلاة الظهر، هنا الآن الحقيقة الابنية اللي دخل بها ويصلي العصر يقلبها صلاة الظهر ما ينفعش هذا الشيء، الفريضة لا تنقلب إلى غيرها إلا أن يبدأها بذلك، إن قلنا لو أنه دخل في جماعة يصلون صلاة العصر هو عليه الظهر صلاة الظهر لم يصليها، الصلاة متشابهة الظهر تشبه العصر، لكن خالف الإمام في النية يدوس له ذلك فينوي هو ظهره والإمام يصلي العصر فيصلي خلفه ذلك. لكن كلامنا هنا في مسألة إنه قلب الفرض فرضا آخر، يعني هو يصلي صلاة العصر وهو في الصلاة ذكر أنا ما صليتش الظهر، طيب خلي لي الظهر مكانها، لا يصلح ذلك، أمال إلا هيكون إيه؟ إما إن هو الآن بقي الوقت يسير جدا ويخرج الوقت قبل المغرب مباشرة، يبقى كمل العصر الذي هو فيه، يكمل العصر وبعد ذلك يصلي الظهر ولا يراعي الترتيب لضيق الوقت في ذلك. لا، الوقت طويل لسه أمامه، يبقى يقلب هذه الفريضة إلى نافلة ثم يكملها نافلة ثم يراعي الترتيب، يصلي صلاة الظهر ثم العصر، هذا في ذلك. طيب، نبدأ المسألة هنا، من أحرم الفرض ثم قلبه نفلا واتسع الوقت في ذلك، اتسع الوقت يصح منه، لكن يكره لغير غرض صحيح، يكره لغير غرض صحيح. الغرض الصحيح إن وجد جماعة أراد أن يدخل معها فقلب ما هو فيه نافلة ثم دخل مع هذه الجماعة، لكن قد يكون إنسان تذكر إنه ما صلىش السنة، طيب أحول هذه أجعلها نافلة وأصلي بعد ذلك، هنا يكره له ذلك، لكن إن فعل صح له ذلك طالما أن الوقت وقت متسع. صلي صلاة الظهر وحده مثلا ونوى الظهر ثم أنا ما صليتش النافلة، طيب أخلي هذه النافلة فقلب الفريضة إلى نافلة ثم بعد ذلك صلى الظهر، هنا يصح منه ذلك، يصح منه ذلك، لكن يكره ذلك إنه طالما دخل في صلاة الوقت لا يستحب له أن يغيرها إلى نافلة إلا لغرض صحيح كشيء أفضل منه فيه كإدراك صلاة جماعة مثلا. طيب، وإلا لم يصح وبطل فرضه، وإلا لم يصح وبطل فرضه لأنه أفسد نيته. بطل فرضه، طيب يبطل الفرض هيتحول إلى إيه الآن؟ إما نافلة وإما يبطل بالكلية يبطل، لكن هو بنص على أنه بطل فرضه، فكأنه بطل الفرض يبقى يتحول إلى نافلة، ولكن إذا كان الوقت غير متسع، غير متسع، وهنا حيصلي نافلة زي الوقت لا يكون متسعا، يبقى على ذلك فيها أنه إن بطل فرضه خرج منها وأعاد من جديد. يبقى هنا من أحرم بفرض ثم قلبه نفلة صح إن اتسع الوقت لذلك، إنه حيكفي النافلة ويكفي الفريضة، ولو كانت ركعة من الفريضة يضرب بها الوقت حتى تكون صلاة أداء. وإلا لم يصح منه هذا الفعل إنه يقلب الفريضة إلى نافلة. وبطل فرضه، إذا قلنا بطل فرضه إما تحول إلى نافلة، ولكن إذا كان نافلة في وقت قبيل غروب الشمس لا يجوز له أن يصلي نافلة في هذا الوقت، يبقى يخرج من هذه النافلة هو فيها ويستأنف الصلاة الفريضة من جديد. لم يصح وبطل فرضه لأنه أفسد نية الفرضية يعني. هنا يتعلق بها مسألة ذكرها الإمام النووي، إذا دخل في فرض الوقت منفردا ثم أراد الدخول في جماعة، ثم أراد الدخول في جماعة، يعني إنسان كان في المسجد مثلا يصلي صلاة العشاء وظن أن الجماعة قد صليت، دخل في صلاة العشاء وحده وبعدين وجد الإمام جاء وأقام الصلاة حيصلوا جماعة الآن، إيه اللي يعمله هنا؟ الإمام النووي يختار يقول يستحب أن يتم ما فيه ركعتين، أن يتم ما فيه ركعتين، يعني فرضنا أن هو صلى ركعة وفضل الركعة الثانية، لاحظ ممكن حيصلي كام؟ أربع ركعات، الآن حيقلبها إلى صلاة النافلة يجوز أن تكون ركعتين، يبقى على ذلك ينوي صلاة نافلة ويقطع على ركعتين حتى يدرك مع الإمام الركعة الأولى أو يدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام. لكن فرضنا أنه لو كمل ركعتي النافلة ضاعت منه الركعة الأولى مع الإمام، يبقى على ذلك يقول اقطع صلاتك هذه التي أنت فيها واخرج، سواء أنك سلمت وخرجت أو بغير تسليم وخرجت منه. فلو لم يقطعها ولم يسلم بل نوى الدخول في الجماعة واستمر في الصلاة، هي مسألة بس أذكرها استفراضا هنا، أنه هل من الممكن هذا الشيء؟ الجمهور يقول ما يصلحش هذا الشيء، عند الشافعية يقولون يصلح هذا الشيء، يعني هو بيصلي صلاة الظهر فرضنا منفردة نية الانفراد، وبعدين هو في الركعة الأولى وجد جماعة أقيمت راح واقف معهم في الصف وكمل معهم هذا الشيء، هنا وجهة نظر لمن أبطلها ووجهة نظر لمن صحها. اللي أبطل الصلاة قالوا هذا بدأ الصلاة قبل الإمام، والصلاة لا تكون طالما صلاة جماعة يبقى الإمام هو الذي يبدأ ولست أنت، يبدأ الإمام قبلها. فالجمهور على بطلان مثل ذلك، إنه دخل في الصلاة مع هذا أو مع هذه الجماعة ولم يخرج من صلاته ولم يحولها نافلة ويكملها ولم يسلم منها ودخل وهو على ما فيه، فقالوا تبطل الصلاة. طبعا طالما وجدنا أن صلاة البعض أو الأكثر يقوم ببطلانها والبعض يقول بصحتها، لا داعي أن احنا نوقع نفسنا في مثل هذا الشيء. ولذلك بدأ الإمام النووي بقول فيها أنه يتمها ركعتين يعني على النافلة ثم يدخل مع هذه الجماعة. لكن برضو فيش مانع أن أعرف وجهة نظر من يقول بصحتها، صح ليه صححوا هذه الصلاة؟ قالوا في صحتها إنها هذه صلاة التي صلاها، هو دخل في الصلاة فصلى منفردا صلاة الظهر، لما جاءت الجماعة وكان هم الجماعة في الركعة الأولى وهو في الركعة الأولى معهم لم يخالفهم في كثير، فما المانع من ذلك قياسا على أن الإمام لو أنه استخلف غيره، من كان وكان الإمام سيصلي بالناس ثم أحدث في الصلاة، لما أحدث أراد يخرج كان في الركعة الثانية مثلا ونظر وراءه فوجد أحفظ الناس مسبوقا، فرضنا الصف الذي هو صف واحد بس اللي وراء الإمام، ثلاثة بيصلوا في هذا الصف، اثنين منهم ما يصلحوش للإمام وواحد يصلح للإمام، الإمام بيصلي بالناس وراء الثلاثة هؤلاء، أحدث في الصلاة أراد يخرج من الصلاة هنا أحدث، لا يجوز له أن يكمل. طيب قدم نظر ما لقاش حد يصلح فيهم إلا هذا، لكن هذا مسبوق، الاثنين دول كل واحد صلى مع الإمام من أول الصلاة لغاية هذه الركعة الثالثة مثلا، وهذا داخل في الركعة الثانية راح مقدم هذا، هل تصح الصلاة ولا لا تصح؟ قالوا يصح تصح. طب هيعملوا إيه اللي وراه؟ قالوا اللي وراه هيكملوا معه الصلاة لغاية ما يقوم يجيب الركعة بتاعته اللي هو مسبوق فيها، وهم بالخيار إن شاءوا جلسوا وانتظروا هذا حتى يسلم فيسلم، وإن شاءوا انصرفوا عنه، يبقى أكمل بهم الصلاة إنه يصح من القارئ. طيب أدي الإمام هنا هو اللي دخل فيها بعد المأمومين فصحت الصلاة، فالقياس أن تصح هذه، أنه بدأ في الصلاة منفردا ثم التحق بالإمام، الإمام أقام الجماعة بعدما هذا دخل في الصلاة، فما المانع من أن يفعل ذلك؟ هذه وجهة نظر الشافعية. وقالوا يعني يستدل لذلك بحديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف، فحضرت الصلاة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فقدموا أبا بكر ليصلي بالناس، النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف وأبو بكر يصلي بالناس جماعة رضي الله تبارك وتعالى عنه. لما صلى بهم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة، فتقدم فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى به أبو بكر والجماعة. يبقى هنا مين اللي كان الإمام في الأول؟ كان أبو بكر الإمام ومعه المسلمون، بدأوا في صلاة الجماعة هم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فتقدم على أبي بكر في القصة المعروفة، فصار أبو بكر الآن مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة مقتديا، اللي بدأ الصلاة الأول كان أبا بكر، فانتقل الآن وصار مؤتما بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لسه داخل الآن في الصلاة، يبقى الذي سبق بالفرض صار مأموما، وهو الأسبق بالفرض من الإمام. قالوا فلا اعتبار في مسألة التقديم والتأخير في ذلك. وهنا ينبني على هذه المسألة إنه لو فرضنا هذا الإنسان اللي صلى ركعتين وبعدين أقيمت صلاة الفريضة فدخل معهم، هيكون الحل فيها إيه الآن؟ دخل فيها لخبطة، هتحصل لخبطة. ولكن برضو على قول الشافعية هيقول لك إنه هذا هيصلي مع الإمام ركعاته هو فقط، ركعاته الباقية عليه فقط، فرضنا هو كان صلى ركعتين وبدأ الإمام الآن صلى ركعتين تاديين هو يجلس، وإما ينتظر الإمام حتى يسلم مع الإمام وإما ينصرف عن الصلاة يصلي هو الآن. لا نقول إنك تختار هذا القول ولكن تعرف وجهة نظر هذا القول والدليل الذي عليه، لكن الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، والإمام أسبق من المأموم إنما جعل، لكن تعرف الحل اللي في مثل هذه المسألة. طيب ندخل بعد كده في كتاب الصلاة في منار السبيل. قدمنا قبل ذلك الكلام عن الصلاة وعن معنى الصلاة وعن الآيات اللي جاءت في ذلك وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا، وهنا نذكر شيئا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي التفصيل فيها مقدمة للصلاة، فيها الحديث عند أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. يقول ربنا جل وعز بملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال أتم لعبدي فريضته من تطوعه. ثم تؤخذ الأعمال على بيكم، ثم تؤخذ الأعمال على بيكم. حديث صححه الشيخ الألباني، حديث عظيم جدا، وفي أنه أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة يعني من العبادات، من العباد. وإلا في حديث آخر أول ما يقضى بين العباد في الدماء، في الدماء، يبقى هنا هذه في الجنايات وهذه في العبادات. أول عبادة يحاسب عليها العبد هي الصلاة. الصلاة هامة جدا، عمود الدين وعماد لهذا الدين، فتحرص على صلاة الفريضة وصلاة النافلة. صلاة النافلة إذا كان للإنسان فريضته تامة كانت نافلة، درجات لهذا العبد. إذا كانت فريضته ناقصة وما أكثر ما يكون ذلك منا، فهنا صلاة النافلة تخفف وتكمل من صلاة الفريضة. فقال لنا هنا إن كان له تطوع قال أتم لعبدي فريضته، فاحرص على النوافل، احرص على النوافل. وحيجي في كتاب الصلاة هنا الكلام عن النوافل وأعداد النوافل الراتبة والنوافل المطلقة وغير ذلك. من الأحاديث التعلق بالصلاة حديث رواه الزمالة وأحمد من حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله علمني وأوجز. قال: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه، وأدمع اليأس من عما في أيدي الناس. للنصيحة منه صلى الله عليه وسلم: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع. ومهم جدا زي ما أنت تدرس الفقه تدرس هذه الأشياء، نصائح النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تصح منك العبادة، حتى تقبل على العبادة. وكم من إنسان يعرف شروط الصلاة وأركان الصلاة وغير ذلك ولا ينتبه في صلاته، ولعله يخرج منها وليس له أجر فيها. فلذلك مهم جدا أن تتعلم. النبي صلى الله عليه وسلم ينصحك: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع. صلاة مودع يعني صلاة إنسان يظن أنه مش هيصلي تاني، فآخر صلاة حيموت بعدها. إذا قيل لك ذلك هذه آخر صلاة حتصليها، لابد أنك ستحسن فيها أعظم الإحسان. يبقى كل صلاة تذكر أنك لعلك تموت بعد هذه الصلاة. صلي صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه. أصلنا في إدغام، أصله ولا تتكلم بكلام، ولا تتكلم بكلام تعتذر منه. يعني الإنسان اللي بيعتذر كثيرا هذا حسن أنه يعتذر طالما أخطأ، ولكن أحسن منه أنك لا تخطئ، لا تخطئ. فلذلك يقول: لا تتكلم بكلام تعتذر من هذا الكلام. يعني لا داعي لكثرة الكلام اللي يقع في كثرة الخطأ فتحتاج للاعتذار، فقد يقبل منك الاعتذار وقد لا يقبل منك الاعتذار. قال: وأجمع اليأس مما في أيدي الناس، يعني املأ قلبك باليأس من الناس. لا تنتظر من الناس لا هدية ولا صدقة ولا معونة ولا كذا، هنا أجمع اليأس في قلبك مما في أيدي الناس. إذا كان ولاك شيء حمدت الله سبحانه، لم يجئ شيء أنت لم تنتظره أصلا. من الأحاديث حديث رواه الدينبي في مسند الفردوس وحسنه الشيخ الألباني، وفيه قال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: أذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. الإنسان الذي يتذكر الموت وهو في صلاته جدير به أن يحسن الصلاة ويحسن فيها. قال: وصلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها. صلي صلاة رجل لا يظن، يقوم الإنسان كل صلاة يدخلها يمكن دي تكون آخر صلاة وصليها، يحسن صلاته ويحسن فيها. قال: وإياك وكل أمر يعتذر منه. طيب نشوف في المنار، بيقول لنا الصلوات المكتوبات خمس. الصلوات المكتوبات خمس، الفريضة خمس صلوات في اليوم والليلة. دليله الحديث المتفق عليه عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا قال: يا رسول الله ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. يعني هن خمس صلوات، ويجوز خمس صلوات في اليوم والليلة، يعني فرض عليك خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن في صلاتين غير خمس صلوات؟ قال لا إلا أن تطوع شيئا. يبقى هذه الفريضة الخمس الصلوات اللي في اليوم والليلة لا فريضة غيرها ولا يشكل على ذلك صلاة الجمعة، الجمعة مش سادسة ولكن هي من الخمسة، هي بدل في يوم الجمعة من صلاة الظهر، فالصلوات خمس. يبقى لا يقال صلاة الوتر واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الخمس صلوات فقط ما فيش غيرها. من أقوى ما يدل على ذلك أنه لا يجب وتر ولا غيره من الصلوات اليومية حديث المعراج لما عرض بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال الله عز وجل فرض على النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات بعدما كنا خمسين، قال هن خمس وهن خمسون، أتممت فريضتي وخففت عن عبادتي. أتممت أتم الله عز وجل على العباد الفريضة بكونها خمس صلوات، يبقى هن خمس وهن خمسون، يبقى لا شيء أكثر من ذلك اللي فرضها الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشكل على ذلك أن يقال صلاة الجنازة فريضة، هذه فرض كفائي وكلامنا في فرض العيد. لا يقال صلاة العيد فريضة، الراجح أنها فرض كفائي وأنها سنة وليس فرضا عينيا عند جماهير العلماء. يبقى على ذلك لا إشكال إلا عند الأحناف في قولهم الوتر واجب، الوتر واجب. تجب على كل مسلم مكلف، تجب الصلاة على كل مسلم مكلف. مكلف حتجمع وصفين اللي هما البلوغ والعقل، البلوغ والعقل. يبقى هنا يجوز يقول تجب على كل مسلم بالغ عاقل، يقول مسلم مكلف، مكلف لأنه قد أسلم كثير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده ولم يؤمروا بقضاء، ولم يؤمروا بقضاء. ولحديث رفع القلم عن ثلاثة تجب على كل مسلم، يعني كأن الشارح عايز يقول كان يعني كلامه ما فيش علاقة بينه وبين المتن كبيرة، لكن ممكن نقوله يقصد تجب على المسلم. طيب الذي كان كافرا قبل ذلك ليست واجبة عليه، ليه؟ لأنها لو كانت واجبة عليه لكان إذا أسلم أمر بالقضاء، أمر بالقضاء. قد يقال في ذلك لم يؤمر بالقضاء مع أنها مفروضة عليه لثقل ذلك ولعدم التنفير عن الدين، ولذلك الإنسان الذي فاتت منه صلوات كثيرة يقال له أكثر من النوافل ولا يؤمر بإعادة هذه الصلوات الكثيرة زي صلوات سنين أو شهور حتى لا ينفر عن الدين وحتى لا يكون ثقلا وصعوبة عليه في ذلك. قال ولحديث رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، عن الصبي حتى يحتلم، عن المجنون حتى يعقل. يبقى لابد يكون مكلفة، مكلفا بالغا عاقلا، لأن الصبي مرفوع عنه قلم التكليف اللي هو قلم إيه؟ الإثم، الإثم. وإلا المستحبات ويطالب بالشيء المستحب ويؤجر عليه، ويؤجر عليه على النوافل التي يصليها، فرائضه نوافل ويؤجر عليها. غير الحائض والنفساء تجب على كل مسلم، والمعنى ومسلمة أيضا إن الاستثناء هنا من المسلمات ومش من المسلمين من الذكور. غير الحائض والنفساء، غير الحائض والنفساء، المرأة الحائض لا تجب عليها ابتداء، لا يجب عليها لا ابتداء ولا قضاء لهذه الصلاة، والنفساء كذلك لا يجب عليها في وقت نفاسها ولا حيضها أنها تصلي. وتصح من المميز وهو من بلغ سبعا والثواب له، تصح الصلاة من كل إنسان مميز. وإحنا اتفقنا قبل ذلك على أن نقول مميز مش مميز، مش مميز، لكنه مميز، يميز العورات، يميز العورات. يبقى الصبي الذي يفهم ويفطر للعورات. الحنبلة قيدوا بسبع سنوات، قيدوا تقييد الحنبلة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالصلاة لسبع سنوات. قال تصح من المميز وهو من بلغ سبعا والثواب له، لقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه. يا ترى هو كل حاجة الثواب في سن سبع سنوات بس، ولا ممكن يكون ثواب فيه أقل من ذلك؟ ممكن الحج والعمرة، الحج والعمرة. ما رفعت المرأة صبيا في خطة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فيبقى هنا الأشياء التي يفعلها بالنيابة يصح فيها النيابة، يصح فيها الإعانة زي الحج والعمرة، يبقى يقدر عليها ولو كان حتى ملفوفا في خرقة. لكن الأشياء التي يقوم بها وحده فهنا الصلاة، ما ينفعش هو حيصلي ركعة وابوه حيصلي له ركعة تانية، ما ينفعش صيام، ما ينفعش حيصوم ربع اليوم وابوه حيصوم الباقي. وهنا على ذلك الأعمال البدنية التي لا يكون فيها نيابة، بعد ذلك لابد من التمييز. يبقى ما تتعبش الصبي وتقول له صلي هو عنده 3 سنين و4 سنين، هتعبه ليه فيها؟ سيبه لما يبقى يبلغ 7 سنوات أو لما يميز ويعقل يميز. وأمر التمييز ليس متفقا عليه بين العلماء في مسألة المميز اللي عنده 7 سنوات. لذلك عند الشافعية يقولون المميز الذي يفهم يعقل السؤال ويفهم رد الجواب، يفهمه ويميز العورات، يعرف هذا عيب هذا خطأ هذا كذا. وإن كان ليس تمييزا 100% للأشياء، لو كان بالغا مدركا مكلفا، لكن هذا تمييز على قد السن اللي فيه، لكن يفهم أن هذه عورة وأن ده عيب وأن ده غلط وأن ده كذا، يفهم هذا الشيء. يبقى على ذلك عند الشافعية ما قيدوش بال7 سنوات، قد يكون عنده 6 سنوات ويفهم هذا الشيء، قد يكون بلغ 9 سنوات ولم يفهم شيئا من هذا الشيء. فالتقييد بهذا السن إذا كان والله المتخلف عقليا قد يكون عنده 20 سنة و30 سنة، وتقال هذا سنه سن 7 سنوات، دماغه عقله سن 8 سنوات، فعلى ذلك التقييد 100% بهذا لا. والحنبلة لم يريدوا ذلك، ولكن وجدوا أن أولى ما يحمل عليه ذلك هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينه في المضاجع. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، الأبناء يؤمرون بالصلاة لسن 7 سنين واضربوهم عليها لعشر. هنا وإن كان لدى بالغ، لكن 7 سنوات لسه ما زال في الطفولية، يبقى على ذلك لا تضرب في سن 7 سنوات، 8 سنوات 9 سنوات لا تضرب، عنده 10 سنوات اضرب، مش لكونه بالغا لا، ولكونه قارب. يبقى الآن إذا لم يضرب في هذا السن صعب تضربه بعد ذلك، فيضرب في هذا السن تعليما وتأديبا وليس تعذيبا. حديث رواه أحمد أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. يلزم وليه أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشر. يلزم الأمر، الأمر لازم لمين؟ الولي. الولي ولي الصبي إذا كان أبوه الذي يربيه، إذا كان جده، إذا كان عمه هو ليربيه، هذا الولي. أو من يتولى أمره على الإطلاق، قد تكون أمه يكون يتيما، أبوه مش موجود وأمه اللي معه، يلزمها أن تأمره بذلك، أن تعلمه ذلك. وإن كان ما فيش ولاية الآن وصية عليه، ولكن مع ذلك من يقوم بأمره وبتأديبه هو يأمره بأن يصلي وينفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين، لأنه مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع الأمة، كأنه يعني رافض لإجماع الأمة. من تركها جحودا، يبقى هنا كأنه المذهب على اختيار الشيخ مرعي اللي بيختاروا فيها التفرقة بين التارك للصلاة جاحدا لها والتارك لها متكاسلا عنها. هنا هذه المسألة يعني العلماء يختلفون فيها، وهذا قول جمهور أهل العلم، التفرقة بين الإنسان الجاحد للصلاة الجاحد، كل العلماء على أن من جحد الصلاة هذا كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة اتفاقا، لكن كلامهم أو الخلاف في المتكاسل عن الصلاة، يعني يصلي أحيانا ويترك أحيانا، هل هذا كافر خارج من الملة ولا الكفر دون الكفر، ولا يقال هذا مسلم ويعامل معاملة المسلمين مسلم عاصي؟ هنا جاء في حديث الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق لجماعة، والتارك لدينه المفارق الجماعة. إذا قلنا أن تارك الصلاة هذا جاحدا لها، يبقى هذا مرتد، هذا تارك للدين، فيقام عليه حد الإسلام في المرتد أنه يقتل لذلك، يبقى قتله لكونه مرتدا. طيب إذا كان ترك الصلاة تكاسلا عن الصلاة وقيل له صلي فصلى، يبقى ذلك لا شيء، هنا الآن هذا مسلم لن يقتل هذا الإنسان، لكنه عاصي إذا تاب لله تاب الله عز وجل عليه. لكن إذا كان إنسان يقال له صلي يقول أنا معترف بالصلاة وأنها واجب وفرص مش مصلي، ولا يزال على هذا الشيء لغاية ما يرفع عليه السيف صلي ولا نقتلك، وهو يرفض هذه الصلاة. هنا يعني لا يعقل أن يكون إنسان مسلم على هذه الصفة، إنه يرفض يسجد لله عز وجل حتى ولو يقتل. هذا عناد واستكبار، يبقى على ذلك هذا الإنسان كافر بهذا الشيء. هذا لو كان عنده إيمان على الأقل كان صلى، قال لو حنقتلك وإلا صلي، قال مش مصلي وأقتل، يفضل القتل على أن يسجد لله. هذا لا يعقل أن يكون إنسانا مسلما على هذه الحال. العناد جعله كإبليس لعنة الله عليه. إبليس عاند وأبى أن يسجد لآدم مع معرفتي بأن الله هو الرب وأنه الخالق وأنه المعبود، ولكن الكيد لآدم والبغض لآدم جعله يعاند ويرفض. لما هنا كفر إبليس لم يكن بإنكار ألوهية الله سبحانه وتعالى، كفره كفر العناد والاستكبار جعله يأبى أن ينفذ أمر الله بالسجود لآدم. يبقى على ذلك الإنسان الذي يرفض أن يصلي حتى لو كانت مشنقة متعلقة له أحيانا شنقك وإلا صلي، لا مش مصلي، ويفضل الأشنق على ذلك، هذا ليس مسلما. لو كان في قلبه شيء من الإيمان لكان قال أسجد لله، إيمان إننا أسجد لله سبحانه تبارك وتعالى. هذا يريد أن يقابل الله وهو تارك للصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة فمن تركها فقد كفر. طيب هنا في الحديث التارك لدين المفارق للجماعة هذا يحل دمه، أنه كافر مرتد خارج عن الدين. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني. الثيب الزاني كون يقول التارك لدينه المفارق للجماعة دل على أن الثيب الزاني هذا تارك لدينه مفارق للجماعة، لا ليس كذلك. كذلك النفس من نفسه القصاص، القاتل عمدا وعدوانا ليس تاركا لدينه مفارقا للجماعة. بعد هذا يقتل قصاصا، والثاني يقتل حدا، الثالث هذا المرتد الذي يرتد ترك الدين فجحد الأشياء التي أمر باعتقادها، جحد الأشياء التي أجمع عليها العلماء والتي نص عليها الله في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنتهم. لكن هذا الحديث يعني العلماء اختلفوا في الاستدلال في قتل تارك الصلاة، هل يقتل ولا لا يقتل تارك الصلاة؟ يذكر الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث يقول: ذهب الإمام أحمد وإسحاق وبعض المالكية وبعض الشافعية كابن خزيمة وابي طيب بن سلمة وابي عبيد بن جويرية ومنصور الفقيه وابو جعفر التمزي، هؤلاء قالوا إنه يقتل هذا الإنسان التارك للصلاة لأنه كافر مرتد، قالوا كافر مرتد. قال ذهب أحمد وإسحاق وبعض المالكية إلى أنه يكفر بترك الصلاة، وإن كان الصواب أن يقال إن هذا قول الإمام أحمد وليس هو القول الوحيد في المسألة. لا، قول الإمام أحمد ليه في هذه المسألة قولان أو ثلاث أقوال في هذه المسألة، بعد ذلك هذا قول منه، ولكن كأن الحافظ يعني يختصر ويذكر ذلك. قال: وذهب الجمهور إلى أنه يقتل حدا. يبقى تارك الصلاة أنهي تارك بقى ده؟ المتكاسل. ذهب هؤلاء إلى أنه يقتل وأنه يكون مرتدا، يكفر بذلك حتى ولو لم يجحد وجوبها، حتى ولو لم يجحد وجوبها يقتل بذلك لأنه مرتد. هنا له وجهة نظر التي ذكرناها، إذا قيل له صلي فرفض أن يصلي لغاية ما السيف على رأبته ويرفض يصلي، هذا لا يتخيل أن يكون مسلما هذا الإنسان. ولكن يعني هل كل إنسان حيقال عنه هذا الشيء إنه وصل فيه؟ الآن ما فيش حد بتقال له تعالى صلي ولا نحط المشنع على رأبتك، لا يقال هذا الشيء. فأمر تكفيره هنا العلماء ذكروا أنه إذا كان يصر على الترك لغاية ما يقتل، ليس بيدك الآن أن تصنع ذلك. هل نكفر الإنسان يقول صلي؟ لا، أنا حصلي إن شاء الله، حصلي إن أترك الصلاة، هل يكفر؟ هنا نستفيد من كلام العلماء وإيه الأدلة اللي في ذلك، حتى لا نقول هي قول واحد في المسألة خلاص على ذلك القول الوحيد فيها. والخلاف مقبول، خلاف العلماء في هذه المسألة مقبول، ولا همنا أن ندافع عن تارك الصلاة، ما يروح 60 داهية لتارك الصلاة، دفع عنه ليه تارك الصلاة. ولكن الأمر كأمر فقهي، هل هو كافر خارج من الملة؟ مع قول الجمهور لأنه يقتل ما قالوش كافر خارج من الملة، إلا أن يكون جاهدا لها. جحد قلوب الصقر وهذا كافر خارج من الملة. فقالوا إنه يقتل لو أبى أن يصلي وعانت وترك الصلاة رفض أن يصلي يقتل على ذلك. لعل قوله يقتل على ذلك أنه ما هوش مرتد حتى يقول حينبني عليها إيه بعد ذلك، حينبني عليها أنه أهله حيرسوا أنه ما هوش مرتد أهله يرسوا، بدل ما يتخذ الدولة الفلوس بتاعته خليها أهله يورسوا هذا الإنسان. طيب يغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين ولا لا يفعل به ذلك؟ كأنها أحكام أخروية اللي حتنبني على مسألة هذا الإنسان المرتد، من أهمها الميراث، من أهمها الميراث. يبقى على ذلك هنا في مسألة أنه كاف الكفر أكبر مرتد، هتلاقي أنه كله بيرس، كله بيرس، ما فيش حد يمنع من هذا الشيء. وإحنا بنوجع دماغنا بس في المناقشة كافر لا مش كافر، كافر لا مش كافر، هنا يكفينا أن إحنا بس نعرف المسألة وما نطولش فيها وما تبقاش مجال المناظرات بين الإخوة، لا كافر خارج من الملة، لا كافر كفر أصغر، لا مش عارف إيه، وتبقى عمال مضيع يومك وسنتك في هذا الشيء، والتاني سايبك ما بيصليش أصلا هذا الآخر وأنت وجع دماغك عشانه. طيب نشوف برضو كلام العلماء هنا بيقولوا ايه. اللي قالوا انه ليس كافرا، اقوى ما يحتجون به حديث عبادة اللي رواه اصحاب السنن، خمس صلوات كتبهن الله على العباد، وفي ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. فجعل هذا تحت المشيئة، إن شاء وإن شاء. يبقى على ذلك هذا قوي لمن يحتج ويقول أنه حتى وإن وصفناه بالكفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن تركها فقد كفر، إما يؤول هذا على أنه تركها جحودا، أو يقال المانع، ما المانع ترك الصلاة يقال عنه مكافر، حتى وإن قلنا أنه من ضمن المسلمين كفر دون كفر، كفر دون كفر، زي المنافقين اللي كانوا يعاملون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والرسول وكذا وكذا، والله عز وجل يخبر عما في قلوبهم أنهم كفار وأنهم في الدرك الأسفل من النار. أو يقال في هذا الإنسان اللي بيصلي أحيانا ويترك أحيانا أن هذا الإنسان فيه من الكفر وفيه من الإسلام، من الإسلام ما يجعله يصلي ومن الكفر ما يمنعه من ذلك، فيكون الكفر كفرا دون كفر وليس كفرا أكبر مخرجا من الملة. طيب نمشي مع كلام العلماء في ذلك. قالوا في هذا الحديث أقوى ما يحتج به العلماء على أنه ليس، يعني الإنسان الذي ترك الصلاة ليس جاحدا لها ولكن يصلي أحيانا ويترك أحيانا، أنه ليس كفرا مخرجا من الملة وإن وصف بأنه كافر. يقول ابن دقيق العيد في هذه المسألة أراد بعض من أدركنا زمانه أن يزيل الإشكال، فاستدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. أمرت أن أقاتل الناس، فذكر في هذا الحديث حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هنا أركان الإسلام إقامة الصلاة إيتاء الزكاة، وهنا اقتصر على هؤلاء، شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، إقام الصلاة إيتاء الزكاة، إذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فقالوا وجه الدليل في ذلك أن العصمة عصموا دماءهم، العصمة متوقفة على المدموع، يعصم دمه بمجموع هذه الأشياء، أمرت أن أقاتل الناس حتى يفعلوا كذا وكذا وكذا، إذا فعلوا عصموا، إذا لم يفعلوا يبقى ليسوا معصومين. هنا إذا فعلوا قالوا الثلاثة، الثلاثة مش واحدة من الثلاثة، يعني إذا قالوا لا إله إلا الله بده يصلوا لابد يزكوا، فإذا فعلوا الثلاثة عصموا دماءهم وإلا لم يعصموا دماءهم. إذا هذا وجه الدليل لمن يقول إن هؤلاء يقاتلون على كونهم كفارا حتى يجمعوا هذه الأشياء، أو يقاتلون حتى يجمعوا هذه الأشياء. يقول إذا قصدوا الاستدلال بمنطوقه قوله أمرت أن أقاتل الناس، أمرت، هل ده دليل على أنهم كفار يعني في هذه الحالة؟ يقول أقاتل حاجة وأقتل حاجة تانية، أقاتل هذا الشيء فعله، أقاتل الناس، وليس مقتضى كل قتال أن يكون فيه قتل، ليس القضاء، ولكن قد يخاف الناس فيرجعوا عن ذلك. فهنا هل كل تارك للصلاة يقتل هذا الإنسان؟ لاحظ الأحناف قالوا لا يقتل، قالوا لا يقتل إذا ترك الصلاة، ولكن يسجن هذا الإنسان ويضرب حتى يتوب حتى يصلي. الجمهور قالوا لا، إن هو يقتل لهذا الحديث. قالوا في الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. إذا فعلوا جملة هذه الأشياء عصموا مني، يبقى مفهومه إذا لم يفعل. طب لم يفعلوا الجميع ولا لم يفعلوا البعض من ذلك؟ هنا قد يكون لم يفعلوا الجميع، يبقى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لم يفعلوا. طيب هم فعلوا بعضها، يقول يبقى يخرج من هذا الشيء لأنهم فعلوا بعض هذا الشيء. يبقى هنا الاحتمالية، إدخال الاحتمال في هذا الحال يجعل الإنسان ما يلزمش بشيء واحد في هذه المسألة. أيضا يمثل في القرآن لما يقول الله سبحانه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فدعا تخلية السبيل بأنهم يتوبون ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. طيب إذا تاب هؤلاء وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة ولم يؤدوا الزكاة، هنا ليسوا إخوة في الدين؟ يقول هم إخوة في الدين، الذي يمنع الزكاة ليس كافرا حتى وإن قتل على ذلك عليه إذا كان متأولا، يعني سمي مانع الزكاة في عهد أبي بكر رضي الله عنه قتال المرتدين، وإن لم يكونوا كلهم مرتدين. هل كان كل مانع الزكاة مرتدين؟ لا، الذي منع الزكاة وقال ما فيش زكاة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا كفر، لأنه أنكر وجوب هذه الزكاة ودحدها. لكن الذي قال الزكاة فريضة ولكن أنا كنت أدفعها للنبي صلى الله عليه وسلم لأن الله يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، فكانت صلاته سكنا لي، الآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنا هدفعها، مش هديها لولي الأمر، أنا اللي هدفعها بنفسي. فهو مقر بها ولكن يرفض أن يدفعها لولي الأمر، فأبى أبو بكر إلا مقاتلة الجميع رضي الله عنه، إنه يجب أن تدفع لولي الأمر بطلب ولي الأمر، وإلا لو طرثت للناس أصبح سيمنها هدفعها وبعدين يبخل ويشح ولا يدفعها، ولكنه ليس كافرا. فإذا في القتال المرتدين كعموم، ولكن فيهم من منع وقال أنا أخرجها بنفسي، وفيهم من قال إن كانت تدفع للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل كذا فتأول، فقتل الجميع ولم يحكم على الجميع بالردة، إنما من جحد فقط هذا الذي كان مرتدا. يبقى على ذلك إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يبقى ابتداء في ذلك دليل التزامهم بالشرع أنهم دخلوا في الدين فصلوا وآتوا الزكاة. لكن لو أنه هو أصلا مصلي ومؤتي للزكاة وهو في الدين، الآن لن يقال عليه أن هذا الإنسان إن تاب وأقام الصلاة هو يفعل هذا الشيء، ولكنه قد يقصر أحيانا فيترك من الصلاة ويترك من الزكاة، يبقى هذا عاصي وآثم وتارك لبعض الفرائض. فإذا كان مانعا للزكاة أخذت منه قهرا، أخذت منه قهرا هذه الزكاة. لكن الصلاة كيف تؤخذ منه قهرا؟ الصلاة لابد أن يصلي، يؤمر هو أن يصلي، مش هنجيبه نوقفه ونركعه ونسجده ونقول له افعل. الزكاة ستؤخذ من ماله قهرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، هذه في الزكاة. لكن الصلاة ما فيش حل إلا يهدد هذا الإنسان، إما أن تصلي وإما أن تقتل. فإذا قال ما فيش حاجة من صلاة هذا كافر خارج من الدين، وإلا فهو مسلم إذا أقر بها وقام فصلى، فكان يصلي أحيانا ويترك أحيانا. بقيت المسألة اللي ما بتحصلش عندنا بيننا، مسألة جاب الإنسان وصلي وإلا سنقتلك، فهذا يكون كافرا ولا لا يكون ذلك؟ هذه لا تحدث، لا يفعل بإنسان هذا أصلا عندنا، فلا نحتاج للإطالة فيها. لكن فرضنا في بعض البلاد يفعل ذلك ويتبه إنسان صلي وإلا قتلناك فأبى وفضل إنه يقتل ولا يسجد لله سجدة، هذا يشك في إيمان هذا الإنسان ولا يبعد أن يكون كافر مرتد، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي داهم وصلي مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمع.